الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فنتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن بعض المسائل المتعلقة بالعلم وأهل العلم. وقد ابتدأ المؤلف هذه الأبواب في باب يتحدث فيه عن فضل العلم والعلماء، وذكر فيه حديث أنس: إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن يضل الهدى. وهذا وإن تكلم أهل العلم في إسناده، لكن يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مما يدل على أن عدم وجود العلماء وأن عدم الاسترشاد بأقوال العلماء من أسباب الضلال. ثم أورد من كلام محمد بن القاسم بن خلاد أن العقل دليل الخير، والعلم مصباح العقل، وهو جلاء القلب من صدى الجهل. وذكر بعض الفوائد المتعلقة بالعلم: فهو أفضل صاحب وقرين، وأربح تجارة، وأنفع مكسب، وأحصن كهف، وأفضل ما اقتني للدنيا، واستظهر به للآخرة، واعتصم به من الذنوب، وسكنت إليه القلوب. ثم قال المؤلف بأن الله قد جعل العلم وسائل أوليائه، وعصم به، يعني بالعلم، من اختاره من أصفيائه. وبالتالي ينبغي تفريغ الذهن للتأمل في هذا العلم واستخراج ما فيه من الفوائد والكنوز. فبعد ذلك قال أن هناك من يكون حافظا لكنه لا يكون فقيها، وهناك من يكون حافظا فقيها، وهناك درجات متفاوتة بتفاوت الفقه. وأورد على ذلك حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ، أي جعل وجهه نظرا، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فبين أنه هناك من يكون حافظا للأحاديث لكنه ليس بفقيه، وقد يحفظ الأحاديث لكن لا يفرق بين صحيحها وضعيفها، ولا يعرف معاني ألفاظها، ولا يفرق بين أحوال رواتها. ولذلك في مرات قد يوجد من هؤلاء الحفظة من يتخذه الضلال وسيلة لنشر ضلالهم. وهذا يدلك على اقتناع العلماء واقتناع الأمة في تلك العصور بأهمية وجود العلماء وبأهمية الرجوع إليهم. وبعد ذلك ذكر أن في عصر المؤلف وجد طوائف يقدحون في العلماء، وأنهم مجرد حفظة، وأنهم مجرد نسخة من الكتب. وحينئذ لا بد أن يفرق بين الحفظة وبين العلماء الذين يعرفون المسائل ويفهمون مناطات الأحكام ويعلقون الأحكام بها، وهؤلاء هم الذين يعصم الله عز وجل بهم الأمة. ولذا قال الله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يقدرون على استخراج الأحكام من الأدلة. ولذلك هذا الموضوع مهم جدا، وفي عصرنا هذا تظهر لنا أهمية، حيث وجد من الفتن من خرط به أناس في ألوية تحارب الإسلام وأهل الإسلام باسم الإسلام بعدم تمييز ما بداخل هذه الدعوات. ويوجد في هذه الدعوات من يتكلم في العلماء ويقدح فيهم ويشنع عليهم بضروب التشنيع. ولهذا قال المؤلف بأني قد اهتممت بهذا الموضوع لأمرين: الأول أن قدح هؤلاء في العلماء ليس خاصا بعلماء الزمان، بل يشمل العلماء من عصر الصحابة وعصر التابعين كمن ذكرهم المؤلف ومن خلفهم من الأئمة والأعلام. فهؤلاء هم الفقهاء العلماء، وهم الذين يأخذون الأحكام من أدلتها الشرعية. والأمر الثاني أن هؤلاء القادحين في العلم والعلماء يقدحون في علماء العصر من أجل أن يصد الناس عنهم، فيترك الناس الالتزام بعلوم الشريعة في حياتهم، وحينئذ لا بد من التقرب إلى الله بالرد عن عرض هؤلاء، لئلا يكون ذلك سببا من أسباب ترك الناس لما يسير عليه هؤلاء العلماء. وذكر المؤلف حديث ابن عمر، وقد ورد من حديث ثوبان: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، إلى أن قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث قد ورد من طرق متعددة، لكن أحدها ضعيف وباقيها ضعيفة جدا، وبالتالي لا يتقوى بعضها ببعضها الآخر. وقال المؤلف بأنه نظر في الطاعنين في العلماء ووجدهم إما عامي يجهل حقائق الأمور، سمع مقالة تقال فقالها، وإما شخص متحامل على دين الله عز وجل يريد من الناس أن يتركوا العمل في الشريعة. فأما الجاهل فهو معذور، لأنه يظنه بذلك مصيبا ومدافعا عن دين الله عز وجل، وبالتالي يعذر مثل هذا. وقد ورد عن الزهري أنه قال: العلم عند أهل الجهل قبيح، كما أن الجهل عند أهل العلم قبيح. والعلم ذكر لا يحبه من الرجال، والعلم ذكر لا يحبه من الرجال إلا مذكروهم، ولا يبغضه من النساء إلا مؤنثوهم. ونقل عن الإمام الشافعي أنه قال: العلم جهل عند أهل الجهل. ونقل عن ابن المعتز أنه قال: العالم يعرف الجاهل، لأنه قد كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. وقيل: من جهل شيئا عادا، ونقل أبياتا في هذا المعنى. وأما النوع الثاني من أنواع الطعن في العلم والعلماء فيكون من المتحاملين الذين يناقضون دعوة العلماء ويريدون من الناس أن يتركوا الشرع. وهؤلاء على صنفين: أهل الرأي والمتكلمين الذين لا يريدون تحكيم النصوص في وقائع الناس، إما بتقديم الأقيسة على النصوص، وإما بتقديم ما يظنونه من المعقول. وقسمهم إلى قسمين: أهل الرأي والمتكلمين. فأما أهل الرأي فإنهم لم يعتنوا بنقل الأحاديث ولا بالنظر في أسانيدها، وبالتالي فغالب أحكامهم تبنى على أحاديث ضعيفة لا يعرفون ضعفها، وبالتالي يجب عليهم أن يرجعوا إلى العلماء الذين يميزون بين أنواع الأدلة. وأما المتكلمون فالمتكلمون في أنفسهم متعادون، متباغضون، متباينون، كل واحد منهم له مذهب يغاير مذهب الآخر، ولا زال بعضهم يكفر بعضهم الآخر. وهؤلاء المتكلمون قد تكلموا وطعنوا في نقلة الأحاديث وعلماء الشريعة، وسموهم بأسماء تنفر الناس منهم. بعض المرات يقولون رجعيون، ومرات يقولون حشوية، وألقاب كثيرة من أجل التنفير لتنفير الناس من هذه الدعوة، دعوة الحق الذي يقوم عليها علماء الشريعة. وقال المؤلف: ينبغي أن نميز من رضي لنفسه بالجهل ولم يكن له معنى يجعله من أهل الفضل، وسواء كان من الخاصة أو العامة، فهؤلاء ينبغي بهم أن يشتغلوا بعلومهم وأن لا يلتفتوا لهؤلاء. وذلك أن هؤلاء وإن لم يكن لهم مكانة اليوم، فقد يكون لهم مكانة في مستقبل أيامهم، فيحتاجون إلى معرفة الفقه. ولذا ورد عن الشافعي أنه قال: تفقه قبل أن ترأس، فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه. والمروزي يقول: كان يقال إنما تقبل الطينة الخاتم ما دامت رطبة، أي أن العلم ينبغي أن يطلب في طراتي السن. وقال عمر: تفقه قبل أن تسودوا. و أورد المؤلف عددا من الأسانيد لهذه اللفظة: تفقهوا قبل أن تسودوا، وقد وردت عن عمر رضي الله عنه، ووردت عن من كلام غيره. وقد فسر ذلك أبو عبيد فقال: تعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تصيروا سادة رؤساء منظورا إليكم، فإن لم تعلموا قبل ذلك استحييتم أن تعلموا بعد الكبر، فبقيتم جهالا لا تأخذونه من الأصاغر، فيزري ذلك بكم أن ينقص مكانتكم. ومثل لهذا بما ورد في خبر من كلام ابن مسعود: لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصادرهم فقد هلكوا. وقال ابن المبارك: كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى أهل السنن. وأورد عن أبي أمية الجحني مرفوعة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة فقال: من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وجمهور أهل العلم على أن المراد بالأصاغر هنا الأصاغر في العلم، وليس المراد به في السن. ولذلك كان عبد الرحمن بن عوف وجماعة من الصحابة يذهبون إلى ابن عباس ليتعلموا عنده. وأورد بإسناد جيد: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمثالهم وعلمائهم، فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا. وأورد أيضا من قوله: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. وعلق على المؤلف بتفسير هذه اللفظة بأن الناس لا يزالوا بخير ما كان علماؤهم من المشائخ لا الأحداث، لأن الشيخ ضاعت عنه ميعة الشباب وحدته وعجلته وسفه واستصحاب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه شبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطبع، ولا يستزله الشيطان استدلال الحدث معه ومع السن الوقار وجلالة والهيبة إلى آخر كلامه. وأورد مرفوعا بإسناد ضعيف: كونوا دراة ولا تكونوا رواة، حديث تعرفون فقه خير من ألف ترونه، يعني ولا تعرفون حكمه. ثم أورد عن الشافعي: أنه ذكر من يحمل العلم جزافا فقال هذا مثل حاطب ليل يقطع حزمة حطب فيحملها ولعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. قال الربيع عن الذين لا يسألون عن الحجة من أين. ثم أورد من كلام الحسن بن دريد أنه سئل بعضهم متى يكون الأدب ضارا فقال إذا نقصت القريحة وكثرت الرواية. وهكذا أورد عددا من عن عدد من الصحابة تدل على فضل العلماء ومكانة العلماء. وأورد عن الإمام مالك قال كثير من هذه الأحاديث ضلالة، وفسر ذلك بأن لعله يطول عمره فتنزل به نازلة في دينه فيحتاج أن يسأل عنها فقيه وقته، وعسى أن يكون الفقيه حديث السن فيستحي أو يأنف من مسألته ويضيع أمر الله في تركه تعرف حكم نازلته. وأورد عن عمر قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، قال إذا جاء الفقه من قبل الصغير واستعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. ثم قال وإن أدركه التوفيق من الله وسأل الفقيه لم يأمن أن يكون بحضرته من يزري به أي يستنقص مكانته ويلومه على عجزه في مقتبل عمره وكيف فرط في التعليم. قال المؤلف الإكثار من كتب الحديث وروايتها لا يعني أن من أكثر هذا الأمر يكون من الصبيان ويكون له ثلثان. إيش؟ قال انظروا إلى لحية تحمل حفظ 4000 حديث ومسألته مسألة الصبيان، لأن لما جاء إلى الأعمش سأل مسألة خفيفة. قال وليعلم أن الإكثار من كتب الحديث وروايته لا يصير به الرجل فقيها. متى يكون الرجل فقيها؟ باستنباط المعاني وإنعام التفكير فيه. لو جاءنا شخص يحفظ كتاب الله و كتب السنة كلها بما فيها المصنفات والمعاجم وكذلك يحفظ كتب الفقه أليس فقيها؟ قل لا، حتى يكون عنده القدرة على استخراج الأحكام من هذه الأدلة. وأورد عن مالك أنه قال لابني أخته أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبانه؟ قال نعم. قال إن أحببتما أن تنتفعا به وينفع الله بكما فأقلا منه، اكتسبوا منه القليل يعني القواعد، وتفقها أي ليكن عندكم قدرة على استخراج الأحكام من الأدلة. وأورد عن الأعمش قال لما سمعت الحديث قلت سأجلس عند سارية الجبل عند سارية المسجد وأفتي الناس، فكان أول ما سألوني عنه لم أدري ما هو ولم أعرف جوابه. وأورد أن امرأة وقفت على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف بن سالم في جماعة يتذاكرون الحديث، فسمعتهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه فلان وما حدث به غير فلان، فسألتهم هي الحائض تغسل، الحائض تغسل الموتى يجوز ولا ما يجوز؟ هي مغسلة موتى، فلم يجاوبه لم يجيب أحد منهم، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض. فأقبل أبو ثور فقالوا له عليك بهذا المقبل، فالتفتت إليه وقد دنا منها فسألته فقال نعم تغسل الميت لحديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حيضتك ليست في يدك. ولقولها كنت أفرق رأس النبي بالماء وأنا حائض، فإذا فرقته فرقت رأس الحي فالميت من باب أولى. فقالوا هم نعم هذا حديث ثابت رواه فلان وحدثنا أو فلان. وقالت المرأة أين كنتم قبل هذا؟ وإنما أسرعت ألسنة المخالفين إلى الطعن في المحدثين بسبب عدم معرفتهم لأصول الفقه وعدم قدرتهم على تطبيق قواعد الأصول على النصوص الشرعية، وبالتالي لم يستطيعوا استنباط الأحكام من الأدلة. فإذا عرف صاحب الحديث بأنه قادر على الفهم والاستنباط فحينئذ لا يتكلم عليه أحد وتخرس عنه الألسنة ويكون له المكانة في صدور الناس وأعينهم، ويخسأ من كان عليه يطعن. قال وكيع لقيني أبو حنيفة فقال لي لو تركت كتابة الحديث وتفقهت أليس كان خيرا لك؟ قال فقلت أفليس الحديث يجمع الفقه كله؟ قال ما تقول في امرأة ادعت الحمل وأنكر الزوج؟ فقلت له حدثني عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل، نص واضح استنبط الحكم منه. قال فتركني، فكان بعد ذلك إذا راني في طريق أخذ في طريق غيره. وقال وكيع يا فتيان تفهموا فقه الحديث فإنكم إن تفهمتم فقه الحديث لم يقهركم أهل الرأي. وأورد عن وكيع لو أنكم تفقهتم الحديث وتعلمتموه ما عليكم أصحاب الرأي. ما قال أبو حنيفة في شيء يحتاج إليه إلا ونحن نروي فيه بابا يعني من الأحاديث. كذلك لا بد أن يكون عند المتعلم أستاذ يدرس عليه الطالب، لأنه قد تقرأ المسألة فتنزلها على غير المراد منها، وقد تقرأ المسألة ولا تعرف منشأ الخلاف فيها أو تحرير محل النزاع، وقد تقرأ في المسألة ولا تعرف الآثار المترتبة عليها، وبالتالي ستكون اجتهاداتك متناقضة متضادة. قال لا بد للمتفقه من استاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل إليه ويتعرف منه طرق الاجتهاد وما يفرق به بين الصحة والفساد. هذه كلها إيش؟ طرائق لأخذ الأحكام. كان زفر يقول لأصحابه أعطوني أحاديثكم أغربلها لكم، فكان يقول هذا حديث يؤخذ به وهذا حديث لا يؤخذ به ويبين دليله وهذا ناسخ وهذا منسوخ. وقال عبيد الله بن عمر أن رجلا جاء للأعمش فسأله، فقال الأعمش لأبي حنيفة أجب، فأجاب، فقال الأعمش من أين قلت هذا؟ قال من حديث حدثتناه أنت يا سليمان الأعمش. ثم قال أبو حنيفة نحن الصيادلة وأنتم الأطباء، أنتم الأطباء. وكان أبو حنيفة يسأل عن مسائل فيجيب عنها والأعمش عنده، قال من أين لك هذا؟ فيقول أنت حدثنا عن إبراهيم بكذا وحدثنا عن الشعبي بكذا. وكان الأعمش يقول يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. وقال بقية كنت عند شعبة بن الحجاج إذ قال لي يا أبا أحمد وهذه كنيته إذا جاءتكم مسألة معضلة من تسألون عنها؟ قال قلت في نفسي يمكن يقصد نفسه، هذا رجل أعجبته نفسه. فقلت يا أبا بسطام يعني شعبة من الحجاج نوجه إليك وإلى أصحابك حتى تفتونا. قال فما كان إلا هنيهة إذ جاءه رجل فقال يا أبا بسطام رجل ضرب رجلا على أم رأسه فادع المضروب أنه انقطع شمه. شم هذا إيش؟ حاسة في هدية كاملة. لكن طيب كيف الطريق إلى الإثبات؟ قال فجعل شعبة يتشاغل عنه يمينا وشمالا فأوماتوا إلى الرجل أن ألح عليه. فالتفت إلي فقال يا أبا محمد ما أشد البغي على أهله؟ لا والله ما عندي فيه شيء ولكن أفتيه أنت. قال قلت يسألك وأفتيه أنا؟ قال فإني قد سألتك. قال قلت سمعت الأوزاعي والزبيري يقولان يدق الخردل دقا بالغا يدق الخردل دقا بالغا ثم يشم فإن عطس كذب يعني يشب وإن لم يعطس صدق. قال جئت بها إلى بقية والله ما يعطس رجل انقطع شمه أبدا. يقول معترض درس الفقه ينبغي أن يكون في أوائل سن الإنسان يعني ما يحتاج إلى طول ملازمة ولا يحتاج إلى حفظ ولا يحتاج إلى الصبر على انتظار العلم والمداومة عليه ولا يقدر على ذلك من علت سنه أصبح كبير السن ولا يطمع فيه من مضى أكثر عمره يعني يحتاج إلى نباهة في الذهن درس الفقه. ثم أورد عن ابن عباس مرفوعا من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقيني ولم يكن بيني وبين النبيين ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة. إذا شأن العلم رفع درجة العبد وقد لا يعرفها العباد. ومن حكمة الله وسنة في الكون أن المستهزئين بالعلماء يعود استهزاؤهم عليهم. ثم أورد حديثا مرفوعا من طلب علما فأدركه كان له كفلان من الأجر ومن لم يدركه كان له كفل من الأجر. ثم أورد بيت الشعر صل السعي فيما تبتغيه مثابرا لعل الذي استبعدت منه قريب وعاوده إن أكدى بك السعي مرة فبين السهام المخطئات مصيب. وأورد عن الزبير بن بكار أن منصور بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه فقال ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ يقول المهدي لابن المنصور قال يا أمير المؤمنين أغفلونا في الحداثة وأشغلنا الطلب عند الكبر عن اكتساب آداب الآخرين. قال لما لم تطلبه في ذلك اليوم وأنت في كفاية؟ قال أو يحسن بمثل طلب العلم؟ يجي الشيطان ويزهد بناء على كلام هؤلاء. ثم قال والله لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل. فقيل له وإلى متى يحسن ذلك؟ قال ما حسنت بك الحياة. وأورد عن أبي العلاء بن عمر أنه قيل له أيحسن بالشيخ أن يتعلم بعدما يكبر في سنه؟ قال إن حسن بالشيخ أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم. وأورد أيضا من حديث الشافعي قال ما رأيت شيخا له جدة لا يطلب العلم إلا رحمته كائنا من كان لا يطلب العلم إلا لماذا؟ لأن العلم هو الرحمة كما ورد في الخبر الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا في لفظ إلا عالما ومتعلما. ثم أورد عن الأوزاعي أنه قال إني لأحب الشيخ يطلب العلم، وقال حماد كان أيوب يطلب العلم حتى مات، وقال ابن دريد نظر سقراط إلى رجل يحب النظر في الفلسفة ويستحي، فقيل له يا هذا تستحي أن تصير في آخر عمرك أفضل مما كنت فيه في أوله. ثم بين المؤلف أنه في الفصول القادمة سيذكر ما يحتاج إليه الفقيه من الخصال سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو غير ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. كيف نشوف الدرس الماضي بالنسبة لتحسين المجتهدين؟ فبالنسبة للمتفقه لما ينظر الحديث لابد له أن يتبع كلام شيوخ الحديث، إما في تصحيح الحديث أو في نظر في رجال الفقه في الجرح والتعديل، لابد أنه يأخذ بكلام المتقدمين في هذا الشأن. فبناء على ذلك يكون المجتهد يعني يصعب أن نجد المجتهد بالصورة الكاملة، فبناء على ذلك يعني يكون تصنيفه يقع في أي درجة. الاجتهاد يتجزأ، قد يكون مجتهدا في باب دون باب، بالتالي هو في الباب الأول مجتهد، في الباب الثاني مقلد. يعني يمكن أن هو يكون مجتهدا في علم يعني في علم أو في فن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.